السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففيما يعتري هذه الدار من كدر ونكد مثل الغبار الشديد الذي يضطر الكثير من مرضى الصدر إلى مراجعة المستشفيات، ويقلق الأصحاء، ومن ذلك الحر الشديد والبرد الشديد، هذه عبر تستدعي العاقل أن يعيد النظر في حياته وأن يشمر إلى دار لا كدر فيها ولا عناء ولا مشقة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الأيام في هذه الدنيا فجبلت على الكدر، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هذه الدار طبعت على الكدر، فالعاقل حازم اللبيب الناصح لنفسه عليه يعيد النظر ويقارن بين هذه الدار، دار التعب والعناء والنصب، التي أخبر الله جل وعلا أنه إنها دار الكبد المكابدة، إذا قارنها بدار الآخرة. فرض أن شخصا بنى قصرا منيفا شاهقا مزخرفا، هل يرتاح الراحة التي يطلبها وينشدها؟ لا والله، هذا القصر المنيف الشاهق المزخرف يكلفه أشياء لا يحسب لها حساب، بينما القصر الذي لا صخب فيه ولا نصب في جنات النعيم التي بناؤها من الذهب والفضة وترابها المسك الأذفر، وجهنا إلى غراسها، إنسان إذا أراد أن يغرس شجرة أو نخلة تعب في تحصيلها واختيار الأجود منها، ثم غرسها وانتظر ثمارها ونتاجها السنين وقد لا تثمر، بينما يقول سبحان الله تغرس له شجرة في الجنة، الحمد لله شجرة في الجنة، لا إله إلا الله شجرة في الجنة، الله أكبر شجرة في الجنة، أو ما سمعت بأنها القيعان، فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني، وغراسها التسبيح والتحميد والتكبير للواحد الديان. المقصود أن هذه الأمور التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الجنة وما أعد فيها لأولياء الله الصالحين، ينبغي أن تكون نصب أعيننا إذا رأينا هذه المتغيرات التي تكدر الصفو. هذا في أمور لا يد للإنسان فيها، فكيف بالمكدرات التي قد يكون الإنسان سبباً في وجودها؟ فسلف هذه الأمة وأئمتها عرفوا قدر هذه الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، يعني شتان بين أن يتجه بكليته لآخرته بحيث يحتاج أن يقال له فلا تنس نصيبك من الدنيا، وبين أن يتجه بكليته وبكل طاقاته وجهوده إلى الدنيا ويحتاج إلى تذكير بالآخرة. سعيد بن المسيب ممن عرف قدر هذه الدنيا، عنده ابنة فقيهة عالمة مؤدبة دينة صينة، خطبها ابن الخليفة وجاءه الوسيط السفير يقول جاءتك الدنيا بحذافيرها، ابن الخليفة يطلب ابنتك، فقال فالجواب إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح؟ الموازين تغيرت واختلفت، لو قيل لإنسان أن الأمير الفلاني أثنى عليك البارحة، حال كثير من الناس، بل لسان المقال فضلا عن لسان الحال يصرح بأنه ما نام تلك الليلة لأن فلانا مدحه، الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني، ويغفل عن مثل قوله جل وعلا كما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أين هذا من هذا؟ أين الثرى من الثرى؟ لا مقارنة. ثم ماذا إذا ذكرك فلان أو مدحك فلان أو ذمك فلان، ماذا يقدم لك وماذا يؤخر؟ لما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك الله. نعم، اتفاق الألسنة على المدح والذم له دلالة في الشرع، وهو عاجل بشرى المؤمن، والناس شهداء الله في أرضه، لكن لا يؤثر على عمل الإنسان وعلى قلبه. هو ماشي في طريقه يحقق الهدف الذي من أجله خلق، يعبد الله جل وعلا ويدعو إليه على بصيرة، ثم بعد ذلك ما يعرض له من مدح لا يؤثر عليه، فيعاجل بشرى المؤمن. لكن إذا ذم فلينظر، فإن كان هذا الذم بحق عليه أن يغير وينصاع للحق ممن جاء به كائنا من كان، وإذا كان بغير حق فلا يلتفت إليه، بل يرجو ثواب مثل هذا الكلام وهذا الذم عند الله جل وعلا. المقصود أن مثل هذه الأمور التي تكدر الخواطر وتؤثر على الناس، مثل الحر الشديد والبرد الشديد والغبار والعجاج، هذا كله يعني إنذارات، أجراس إنذار تجعل الحازم يحاسب نفسه ويدقق في الحساب. وأذن الله جل وعلا للنار بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، شدة الحر من فيح جهنم كما في الحديث الصحيح، وشدة البرد من زمهريرها، نسأل الله السلامة والعافية. فالعبر الموقظة كثيرة جدا، لكن هل من معتبر؟ هل من مدكر؟ كثير من الناس في الظروف التي نعيشها غافلون سادرون عما يراد به، كأنهم غنم في أيدي الجزار. وكثير من الناس وضعه كوضع الغنم في يوم عرفة، ما يدري ماذا يصنع به غدا، يلهث وراء هذه الدنيا، ثم بعد ذلك إذا جاء إلى أعظم شعائر الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين يخرج من المسجد كما دخل، لا يعقل من صلاته شيئا ولا يؤديها على الوجه المطلوب، ثم يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ما الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هي الصلاة التي جئت إليها بجسمك وقلبك في أعمالك في حطام الدنيا ومتاعها الزائل؟ لا، الصلاة التي تؤدى على مقتضى صلوا كما رأيتموني أصلي. من الناس من يخرج من الصلاة بلا أجر، لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. من الناس من يخرج بالعشر، من الناس من يخرج بالربع والنصف وهكذا. فاحرص أن لا يضيع عمل حسودا، احرص على تمام العمل وإتمامه وإتقانه وتأديته على الوجه المطلوب لتنال الثواب الجزيل من الله جل وعلا، وتترتب هذه الآثار على عملك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن هي الصلاة التي يمتثل فيها: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصيام لعلكم تتقون، يصوم وقد يسرق وقد يزني وقد يغتاب ويفعل ويترك ويصوم، والصيام إنما شرع لتحقيق التقوى. فالصيام الذي لا يحقق التقوى فيه خلل، فلنرجع إلى المحاسبة. الحج كذلك لتحقيق التقوى، وهو الذي تترتب عليه آثاره. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا في السر والعلن، وذلك بفعل المأمورات واجتناب المحظورات، مخلصين في ذلك كله لله جل وعلا، متبعين لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ونبدأ بالأسئلة لأن الوقت يعني ذهب منه بعض الشيء. يقول: أريد شراء سيارة بحيث أختار السيارة من المعرض ويشتريها البنك ب100,000 ويبيعها علي ب120,000 بالتقسيط، فما حكم هذه المعاملة؟ إذا اشتراها البنك وملكها ملكا تاما مستقرا وحازها وقبضها القبض الشرعي المعتبر ثم باعها عليك بثمن أكثر في مقابل الأجل، فهذه معاملة مجمع عليها إذا كنت تريد استعمال السيارة. أما إذا كنت تريد ثمن السيارة واشتراها البنك وملك ملكا تاما وقبضها وحازها ثم باعها عليك فقبضتها وحزتها ثم بعتها على طرف آخر لأنك لا تريد السيارة، هذه هي مسألة التورق التي عامة أهل العلم على جوازها، ومنعها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة أهل العلم على جوازها. هذا يقول: متى يستطيع الطالب أن يقول قال شيخنا؟ هل لا بد من إتمام متن كامل معه أم يكفي ولو درسا واحدا؟ أما مسألة درس أو درسين أو حضور عابر أو مرور بحيث لا يعد عرفا أنه من طلب العلم على فلان، فهذا ليس من طلابه ولا يعد منهم، وإن استفاد منه ونقل عنه ما سمع لا مانع، لكن لا يقول شيخنا يدلس على الناس أنه لازم هذا الشيخ وأخذ عنه العلم. إذا كان الشيخ ممن يعتد به وله شأن في الأمة بحيث يوثق بهذا الطالب الذي قال أنا قرأت على فلان أو درست أو حضرت، لا، لكن إذا حضر ما يمكن أن يطلق عليه عرفا أنه من طلابه واستفاد منه فائدة يمكن أن يقول فيها شيخنا وينتسب إليه، هذا من طلابه، وليس هناك قدر محدد بأن يتم متنا، لأن المتون أيضا تتفاوت، منها المتون التي يمكن أن تكمل في يوم واحد وبعضها في درس واحد وبعضها في أيام وبعضها في سنين، فالمتن ليس بمقياس. يقول: وهل يعتبر من طلابه ولو كان حضوره عن طريق الإنترنت والأسئلة والأشرطة، علما أن هناك أشرطة لعلماء متوفين؟ هذا عند النقل والعزو إلى الشيخ ما يقول قال شيخنا لئلا يدلس على الناس أنه انتقل من بلده إلى هذا البلد وحضر عند الشيخ وتكلف وتعنى للحضور، وإنما يبين فيقول شيخنا عن طريق الأشرطة، شيخنا عن طريق الإنترنت، وهكذا كما يقول الناس، كما يقول أهل العلم فيما يروى بطريق الوجادة. يقول: ما وجه قول الجمهور بأن ما زاد عن 4 أيام للمسافر أن يتم؟ فقرأ عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن ينتقل إلى المشاعر 4 أيام، ومنع المهاجر أن يقيم بمكة أكثر من 3 أيام استدل به أهل العلم على أن ما زاد على 3 الأيام 4 فما فوق إقامة، لأن المسافر ممنوع من أن يقيم بالبلد الذي سافر منه وتركه لله جل وعلا، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين أن يقيموا 3 أيام، فدل على أن 4 إقامة. هذه حجة من يقول بهذا القول، وهم جمع غفير من أهل العلم، وقول معتبر ومعتد به عندهم، ولا شك أنه أحوط وأصلا للصلاة، بحيث لا تضيع الصلوات كما حصل عند من اعتمد القول الآخر القول بالإطلاق، وإن كان يعني في الاستدلال بما استدل به الجمهور شيء من الخفاء، لكن يبقى أنه احتياط للدين واحتياط لهذه الشعيرة. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يفتي بالإطلاق كما يقول شيخ الإسلام، ثم إنه لما رأى كثير من المسافرين يضيعون الصلوات ويجمعون ويقصرون المدد المتطاولة، فرأى أن من الاحتياط الأخذ بقول الجمهور، أفتى به واعتمده. يقول نفسي أن أحفظ السنة، فما هي الطريقة المناسبة لضبطي وحفظ السنة؟ الجادة المعتبرة عند أهل العلم والمطروقة عندهم أن يبدأ الطالب بالمتون الصغيرة بدءا بالأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم بعد ذلك يحفظ ما شاء من الأصول بدءا بصحيح البخاري ثم مسلم ثم السنة الأربعة إذا كانت حافظة تسعف، لكن يبقى أنه حفظ الأحاديث بأسانيدها إذا كانت الحافظة لا تسعف، فإن هذا تولد عنه مشقة عظيمة على الطالب، لأن التشابه كثير في الأسانيد والمتون، فالذي حافظته لا تسعفه يقتصر على المتون الصحيحة ويستدل بها ويستنبط منها، ومن كانت تسعفه الحافظة فلا شك أن حفظ كتب السنة من أولويات طالب العلم، وعليها المعول والمعتمد بعد كتاب الله جل وعلا، وعليه حينئذ إذا بدأ الحفظ بالأصول أن يحفظ بالسلاسل المشهورة للرواة المكثرين، لأنه بإمكانه أن يحفظ بإسناد واحد مئات الأحاديث ويتوفر عليه الجهد وينضبط عنده الحفظ ولا شك أن الحافظ نعمة من نعم الله جل وعلا، ووجد من الطلاب من حفظ علينا في البخاري يحفظ 10 ورقات بأسانيدها ومتونها وتراجمها وآثارها بجلسة واحدة من الصحيح، والله المستعان. وبعضهم يعجز عن حديث واحد يعاوده مرارا، وإذا جاء من الغد إذا به قد نسيه. وعلى كل حال على الإنسان أن يبذل من نفسه ويري الله جل وعلا الجد. ما ضابط التبكير للجمعة في قوله عليه الصلاة والسلام بكر وابتكر، بمعنى من يدخل، متى يدخل الإنسان في ثواب هذا الحديث؟ الأوقات لكل وقت وظيفته في الشرع، فوقت صلاة الفجر لا يدخل فيه وقت صلاة الجمعة، هذا أمر مفروغ منه، والجلوس بعد الصلاة إلى انتشار الشمس أيضا وظيفة أخرى في المكان الذي صلى فيه الصبح، ثم بعد ذلك تبدأ الساعات. في قوله عليه الصلاة والسلام ومشى ولم يركب، في نفس الحديث، هل المقصود به الذهاب فقط أم الذهاب والإياب من الجامع؟ المقصود به الذهاب والإياب، وهذا منصوص عليه. يقول هل يحق وهل يجوز للمربي أو طالب العلم أن يلزم طلابه في حلقته أو درسه أن يعفوا لحاهم، وخاصة محاضن التربية كالحلقات، حلقات التحفيظ وجمعيات التوعية، أم يقبلهم على حالتهم؟ على كل حال هو هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان يستطيع الإلزام، إذا كان يستطيع الإلزام وبيده ما يستطيع به أن يضغط عليهم، فهذا واجب من واجبات الشرع، يلزم. إذا كان لا يستطيع وليس بيده شيء، إنما بيده التوجيه والإنكار باللسان على من حلق لحيته، ويطالبهم بإعفائها برفق ولين بما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. هذا يقول رجل توفيت والدته رحمه الله ولها ورثة، رجل ما أدري هو الابن الذي توفيت والدته أو الزوج كما يقال، كما هو معروف عرفا عندنا، الزوج يقال له رجل المرأة وهو زوجها. فإن كان المقصود بالسؤال رجل توفيت والدته، إن كان المقصود بالرجل الثاني هو الرجل الأول، لأن النكرة إذا أعيدت نكرة صارت غيرها، فهل المقصود رجل توفيت والده ولها ورثة هم رجل؟ هل هو عين الأول أو غيره؟ مقتضى القاعدة أنه غيره، لأن النكرة إذا أعيدت نكرة صارت غيرها. أدري أن نتعامل مع ألفاظ الأخوان معاملة النصوص، ولا هذا هو نفسه ولا غيره، يحتاج إلى توضيح. يقول لي مساهمة عقارية ولمست من نصيبي من مساهمة ولا الآن 10 سنوات فأكثر، السؤال ما حكم الزكاة فيه؟ إذا كان القائم على المساهمة يخرج الزكاة عن المساهمين وهو ثقة، إذا قال شيء يغلب على الظن صدقه أنت ما عليك شيء، وإذا شككت في ذلك أو علمت أنه لا يخرج فعليك إخراج الزكاة. يقول: ما دورنا أمام ما نقرأه في بعض الصحف المحلية ممن ينالون من الدين وأهله كذا بعض صور الكاريكاتير التي تنال من الهيئات ورجالها؟ بما تنصحنا فقد امتلأت قلوبنا حزنا واحترقت أكبادنا كمدا على ديننا ورجالاته الخيرين الذين تسلط عليهم بعض ضعاف النفوس. على كل حال أنت مأجور على هذه الغيرة وعلى هذه الحرقة، وأجرك على الله جل وعلا، وأنت تملك من الإنكار ما تستطيع. أما إنكار القلب فهو واضح أنك تنكر بقلبك، إنكار باللسان إن كنت تستطيع ولا يترتب عليه مفسدة فعليك ذلك، وعليك أيضا بالاتصال بأهل العلم الذين يصلون إلى المسؤولين ويستطيعون أن يؤثروا عليهم. أما الإنكار باليد الذي تترتب عليه المفاسد فهذا ليس إليك، فعليك الاتصال بأهل العلم. وقديما سألت الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن العمل الذي تبرأ فيه الذمة أمام سيول المنكرات الجارفة التي تعج بالبلد المقصود، لأننا محسودون في هذه البلاد وأعداؤنا من كل جهة يتربصون بنا. الشيخ قال: إذا بلغتم من يصل من أهل العلم فقد برئت الذمة. يقول: تلهين الدنيا تغفلنا عن الآخرة فيموت القلب بسبب الذنوب، فما العلاج؟ العلاج إن وجدت علاجا جزاك الله خيرا فأرشدنا إليه، مع أن العلاج النظري الذي نردد ويردده غيرنا قراءة القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل والإقبال على الله جل وعلا بنوافل العبادات من الصلاة والصيام وغيرهما، يعني سبب لحياة القلوب. يقول: ينتشر الآن وبشكل سريع وخاصة حول مصرف الراجحي ملصقات عن تسديد القرض عند الراجحي واستخراج قرض جديد لمن يريد بصورة شرعية. ما صورة هذه المسألة وما حكمها؟ الآن هو يقول تسديد القرض عند الراجحي، القرض للراجحي ولا غيره؟ فإذا سددت القرض الأول، ما أدري شو معنى القرض، ما الذي يريد به؟ هل هو القرض الذي أخذ من غير زيادة ولا نقصان يعاد كما هو، أو هو الدين، الدين الذي يزاد فيه بمقدار المدة والأجل؟ الناس يقولون قرض، القرض مقتضى هذا أنه لو زاد شيء يسير صار الربا، لو قلنا قرض، إذا قلنا أنه دين وتسميته قرضا من باب التلبيس على الناس، فإذا سدد الدين الأول له أن يستدين دينا آخر بالشروط المعتبرة عند أهل العلم، لكن كونه يستدين قبل أن يسدد القرض الأول، يستدين ليسدد القرض الأول، يستدين منهم ليسدد القرض الأول، هذه حيلة على ربا الجاهلية. يقول: كثر الكلام عن الاختلاط، هل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ لا خلاف بين أهل العلم، بين من اعتد به من أهل العلم أن الوسائل المؤدية إلى الفساد فساد، وأن الذرائع الموصلة إلى المحرم محرمة. يقول: ما حكم البيع المنتهي البيع المنتهي بالتمليك؟ أن هناك الأجار المنتهي بالتمليك، لكن هذا يقول: ما حكم البيع المنتهي بالتمليك؟ إذا كان المقصود به البيع بالأقساط، بمعنى أنك تشتري هذه السيارة التي قيمتها 100,000 ب120,000 على 4 أو 5 سنوات، ثم بعد ذلك إذا انتهت هذه الأقساط ملكت السيارة، لأنه يقول: ما حكم البيع المنتهي بالتمليك؟ ما قال الأجار المنتهي بالتمليك، هذا بيع وأنت تملك السيارة من أول وهلة. لكن بعض الجهات، بعض وكالات السيارات أو بعض الجهات التي تتعامل هذه المعاملات لا يسميه بيع، يسميه أجار، يسميه أجار، وهو عقد واحد بأن بمئة وعشرين كل شهر 2000 لمدة 5 سنوات، يسميه أجار وهو في الحقيقة بيع أقساط، لكن لا يسميه بيع من أجل إيش؟ أن لا تطالبه بتحويل الملكية، ملكية السيارة إليك لأنك اشتريت، ويقول آجار، وهي في الحقيقة إذا انتهت الأقساط 60 قسط ملكت السيارة، هذا بيع أقساط. وكونه كون البائع يسميه آجار من أجل ضمان حقه هذا كالرهن. فالعبرة بالحقائق لا بالألفاظ. أما الآجار المنتهي بالتمليك إن كان هذا قصد السائل فهما عقدان في عقد، والضمان عائر، والمفاسد المترتبة على هذا العقد متوقعة، لأن قد تتلف السيارة ثم يقول صاحب السيارة أنا بايع، فالضمان على المشتري لأنه منتهي بالتمليك، والثاني يقول لا أنا مستأجر ومستأمن ولا فرط، فالضمان على صاحب السيارة. وكل عقد يوقع في مثل هذا الإشكال لا يجيزه الشرع. هذا يقول سؤالي عن توجيه حيال الطرح السائد لدى بعض الناس في التزهيد من العلم الشرعي أو في التزهيد، وكتب علماء السلف بحجة أنها تراث وموروث مع الانبهار بما لدى الغرب من حضارة وطروحات فكرية. على كل حال، التزهيد في العلم يعني الذي لا رغبة له في العلم هذا أمر مفروغ منه، يعني لأن الله جل وعلا يصطفي لهذا العلم من يحمله من خيار الناس وعدولهم، فهذا محروم على كل حال، ويدعو إلى مثل ما اتصف به من الحرمان، فمثل هذا لا عبرة به. لكن إذا كان التزهيد من أهل العلم هذا الذي يحتاج إلى معالجة ومناقشة، لكن التزهيد من شخص لا صلة له بالعلم على ما ذكر منبهر بما لدى الغرب من حضارة هذا لا عبرة به. إحنا أكفينا ما جاء من نصوص الكتاب والسنة في فضل العلم ورفع شأنه، لكن من أهل العلم من يزهد في القراءة واقتناء الكتب. يقول لوجود البديل الآن بإمكانك أن تشتري قرص يكفيك عن مكتبة، فلا داعي لتشتري. هذا التزهيد يحتاج لشيء من النقاش مع من يقوله ويدعيه، لأن هذه الأقراص التعامل معها قد يكون فيه عسر إذا أردت مسألة معينة ما هي واضحة في البرنامج، أو شيء فيه شيء من التحريف، أو ما برمج هذا البرنامج على مثل هذه الكلمة. فما في أبدا مثل الكتب والتعامل معها ومعاناة الكتب. الكتب متعبة بلا شك، ومراجعتها مع كبر وكثرة مجلداتها قد يكون في شيء من التعب، لكن العلم متين لا ينال براحة الجسم، فلا بد من التعب، ولا بد من سلوك الجادة التي سلكها من تعلم قبلنا ووصل إلى المرتبة التي تريدها أنت. يقول هل يسوغ جمع الصلاة إذا اشتد الغبار، إذا اشتد الغبار بحيث يضر الإنسان بخروجه من بيته اتجه إليه النداء بالصلاة في الرحال، أما الجمع فلا، الجمع لا، لكن إذا اشتد عليه وكان ممن ابتلي بأمراض الصدر يصلي في بيته ولا شيء عليه إذا كان يتضرر بذلك. وهل أثر شيء من الذكر عند الغبار مثل ما يقال عند الريح الشديدة؟ اللهم نسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا إلى آخره. لكن جاء بعض الآثار التي تدل على أن هذا الغبار عقوبة من الله جل وعلا لما يرتكبه الناس ويجترحوا من الجرائم والمنكرات. قد جاء عن جابر وغيره إذا أراد الله بقوم خيرا أرسل الله إليهم الأمطار وحجب عنهم الغبار، وإذا أراد بقوم شرا أرسل إليهم الغبار وحجب عنهم الأمطار. نسأل الله أن يلطف بنا. هذا يقول بهذه بعض المسائل أرجو من الشيخ التعليق عليها وبيان رأيي فيها. تجاوز الميقات إلى ميقات آخر لمن أراد الحج أو العمرة. تجاوز الميقات إلى ميقات آخر، يعني حججت أو اعتمرت من نجد مرورا بالمدينة، أنت الآن تمر بالمدينة فيلزمك أن تحرم من ذي الحليفة، قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا تجاوزت هذا الميقات ولو أحرمت من ميقات معتبر عند جمهور العلماء يلزمك دم، لكن الإمام مالك يقول إن أحرم من ميقاته المحدد له فلا شيء عليه. نجدي مر بالمدينة وتجاوز ذي الحليفة وأحرم من قرن المنازل، ما عليه شيء عند مالك، لأنه إن أخطأته جملة، نعم، سندته جملة أخرى في الحديث لمن أتى عليهن من غيرهن تجاوز هذه، لكن هن لهن قرن المنازل لأهل نجد، فيصيب هذه الجملة. وقول مالك له وجه من النظر وله حظ، وهو الذي نرجحه أنه إذا رجع إلى ميقاته الأصلي ما لا شيء عليه، لكن الإشكال إذا تجاوز ذا الحليفة هو نجدي وأحرم من الجحفة، ليست ميقاته لا الأصلي ولا الفرعي ولم يمر بها بل ذهب إليها، فيه مسألة أنه ميقات محدد شرعا وجاءت به النصوص الصحيحة، لكن يبقى أنه ليس بميقاته الأصلي ولا الميقات الفرعي الذي مر عليه، إنما تجاوز الميقات لبعد المسافة، هو يريد أن يتخفف من هذا الإحرام حتى يصل إلى ميقات أقرب منه. فعلى مذهب الجمهور حتى على مذهب مالك يلزمه دم، وعلى كل حال إن اجتهد مجتهد وأعفاه فلا يثرب عليه. يقول ضم الرجلين إلى بعضهما في السجود وهل هو من السنة؟ يعني بحديث عائشة فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، يدل على أنهما مضمومتان، وقعت يدي على قدميه، لكن هل يقال إن يد مفرد مضاف فيشمل اليدين كما قيل ليس على عاتقه منه شيء، والمراد العاتقين عند بعض أهل العلم؟ على كل حال ضم القدمين استدلالا بهذا الحديث وما جاء في معناه له أصل، وإلا فالأصل في جميع الأعضاء التجافي. يقول صبغ اللحية بالسواد حكمه، ومن رد على من قال بأنه خاص بأبي قحافة، من قال بالخصوصية، الأصل العموم إلا إذا دل الدليل على اختصاصه به ولا دليل، لكن الذي يقول بجواز الصبغ بالسواد يقول إن الجملة مدرجة ليست من قوله عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد، والصواب والمصحح والمرجح عند أهل التحقيق أنها من أصل الحديث، فيبقى أن النهي عن الصبر بالسواد وحكمه المنع. يقول يكثر الكلام عن حكم الإسبال، يكثر الكلام عن حكم الإسبال وأن التحريم مختص بمن جر ثوبه خيلا، ومن قال بأنه لا يكاد أن ينفك الإسبال عن خيلا، فما رأيكم في المسألة؟ حديثان، أحدهما يتعلق بالقيد المذكور الخيلاء وعقوبته معروفة وهي أشد لا ينظر الله إليه، والثاني ما أسفل من الكعبين في النار، هذا حكم وهذا حكم، يختلف هذا عن هذا، فاختلف الحكم والسبب. الحكم هذا لا ينظر الله إليه وهذا في النار، هذا أخف بكثير عن كون لا ينظر الله إليه، فالحكم مختلف والسبب مختلف، هذا مجرد جر بدون خيلاء وهذا فيه الخيلاء، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، فيبقى أن مجرد الإسبال محرم وأعظم منه إذا اقترن بالخيلاء. وعلى كل حال من يقول إذا نصح وقيل له لماذا ينزل إزارك عن كعبيك فقال أنا لا أجره خيلاء، قلنا له الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم، وأن تزكي نفسك. هات لنا نص مثل تزكية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. طيب المرأة التي توفيت أم لهذا الولد، يعني رجل صار هو، مع أنه لو قال ولها ورثة هم ذلك الرجل، يعني اتضح السؤال. على كل حال هو توفيت عن ابن وثلاث بنات، توفيت هذه المرأة عن ابن وثلاث بنات. هذا الولد هو الذي لم يقسم التركة، هو الذي ساهم بالمال وخسر، فهل يضمن وكذلك ينزل البيت الموروث من أمه دون إذن الورثة؟ يقول الرجل لم يقسم التركة والأم لها مبلغ عنده شغله في الأسهم وخسرت، وتشغيله لذلك المال ليس بإذن والدته، فهل يضمن؟ نعم، إذا كان ليس بإذن والدته ولا إذن الورثة من بعدها فإنه يضمن. كذلك يسكن بيتا للورثة كلهم، وكل يريد حقه يلزمه قسمة البيت، لأنه بمجرد وفاة الأم ينتقل الحق إلى هؤلاء الورثة، وكل له نصيبه ولا يجوز تأخيره عن وقته، لأنه حبس للحق عن مستحقه، وحينئذ ينتقل إلى المطل الذي جاء الشرع بتسميته ظلما. يقول رجل مسافر وأراد أن يصلي المغرب والعشاء، فصلى المغرب ودخل مع جماعة يصلون المغرب ويصلي العشاء، فليقوم مع الإمام الثالث ويكمل بعد سلام الإمام الرابع. نعم، يلزمه أن يتم، لأن صلاة المغرب صلاة إتمام ولا تختلف سفرا وحضرا، والمصلي يقال له متم في حكم المقيم، ومن صلى خلفه يلزمه الإتمام، لأن كلام أهل العلم الذي يكاد أن يكون متفقا عليه أن من صلى خلف مقيم لزمه الإتمام، من صلى خلف مقيم لزمه الإتمام. هل العبرة بالإقامة الموصوفة التي وصف بها الإمام، هل العبرة بهذا الوصف للإمام أو للصلاة؟ للإمام أو للصلاة؟ المرجح أنه للصلاة، بمعنى أنه لو دخل مسافر ليصلي العشاء فوجدهم قد صلوا لكن الإمام يصلي التراويح، هل نقول يلزمك الإتمام؟ الإمام يسلم من ركعتين، أن صليت خلف إمام مقيم وصفه مقيم، لكن هل العبرة بالوصف للصلاة أو للإمام نفسه؟ المرجح أنه للصلاة لئلا تقع المخالفة. الرجل إذا كانت له زوجتان كل واحدة منهما في بلد، فهل إذا سافر بأحدهما إلى بلد الأخرى تقصر؟ يتبع لزوجها، وزوجها مقيم ما دام له بيت في هذا البلد. يقول إذا سافر الإنسان إلى بلد أبيه أو جده هل يقصر فيها أم يتم باعتبار أن سكن والد سكن لونة؟ إذا كان لأبيه بيت أو لأمه بيت وسكن عندهم فهو في حكم المقيم، لأن له بيت في هذا البلد، فحكم المقيم. هذا يقول ما حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان للصلاة في مسجد آخر؟ جاء وصفه بأنه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لمبرر شرعي، بأن يكون إماما لمسجد آخر مثلا. أما إذا كان مأموما ولا يترتب على ذلك ضياع لأمر من أموره أو خوفا على مصلحة مصالحه التي تفوت، وإلا فالأصل أنه يتناوله النص. فإن كان إماما لمسجد آخر فإنه يسوغ له، لأنه لا يجوز أن يفرط فيما وكل إليه. وبعضهم يقول إن عندنا درس في مسجد آخر، الذي يمنعك أن تخرج قبل الأذان بدقيقة مثلا وتدرك ما تدرك إن شاء الله تعالى. والتساهل في هذه المسألة كثير جدا، لأن نشوف بالدروس يخرج نصف الطلاب بعد الأذان. في الموطأ عن ابن أبي مليكة يقول ولقد رأيتنا وما يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق. يقول ما الطريقة المثلى لحفظ الحديث النبوي مراجعته مع تعدد الروايات والرواة، وما هي الأسباب الجالبة لبركة الوقت؟ أسباب الجالبة لبركة الوقت، بركة الوقت وبركة العمر وبركة البدن وبركة العمل كلها تتبع الإخلاص لله جل وعلا واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام والتبرؤ والتنصل من الفضول. الفضول هي التي ضرت ورانت على القلوب، فضول الكلام، فضول النظر، فضول الأكل، فضول النوم، كل هذه تمحق البركة وتؤثر تأثيرا مباشرا على القلب وتشوش تشويشا تشتت شمله. فعلى الإنسان أن يحفظ بقدر ما تسعفه حافظته به، ولا يرهق الحافظ. إذا كان لا يستطيع أن يحفظ أكثر من حديث في اليوم لا يحفظ حديثين، لأن هذا مآله إلى النسيان، التعب الشديد في أول الأمر ثم النسيان ثم الترك في النهاية. يتوقت العلم على قدر فهمه وحفظه، العلم لا ينتهي. يقول: هل يصح حديث عمر بن شعيب في زكاة الحلي عن حديث المسكتين؟ وهل إعلان النسائي لهذا الحديث بالإرسال وجيه؟ على كل حال، هو أفضل وأجود ما جاء في حديث زكاة الحلي، والمسألة راجعة إلى الاحتجاج بهذه السلسلة. والمسألة هذه لا سيما مسألة زكاة الحلي فيها الأقوال لأهل العلم متعادلة والأدلة متعادلة، سواء كان ما يتعلق منها بالأثر أو بالنظر. فإخراج الزكاة زكاة الحلي إنما هو من باب الاحتياط، إنما هو من باب الاحتياط. وأما الإلزام بمثل هذا بمقتضى هذا الحديث فلا يتم. أما بالنسبة للاحتياط لا مانع. الإرسال، إعلال النسائي لهذا الحديث بالإرسال، وقد يتناول جميع ما جاء في هذه السلسلة، لأننا إذا قلنا إن الضمير في جده يعود على عمر، فالجد محمد ومحمد تابعي، فيكون الحديث مرسلا، وهذا كما ينطبق على هذا الحديث ينطبق على نظائره مما يروى بهذه السلسلة. لكن المرجح عند أهل العلم أن الجد عبد الله بن عمرو، وقد جاء التصريح به في بضعة أحاديث عن جده عبد الله بن عمرو، فتنتفي هذه العلة. يبقى مسألة سماع شعيب من جده عبد الله، رجح كثير من العلم أنه سمع منه، ورجحوا أيضا أن يكون ما روي بهذه السلسلة يصل إلى درجة الحسن، لا يصل إلى درجة الصحيح، لكنه يحتج به ويقبل. وحديث المسكتان يعتريه ما يعتريه من حيث الإسناد كما ذكر، وأيضا من حيث المتن والمراد بما يخرج. أتؤدين الزكاة؟ ما المراد بالزكاة هذه؟ لأنه هل سئل عن هل بلغت هاتان المسكتان النصاب المعتبر عند أهل العلم، أو هل كان قبل الزكاة المفروضة؟ كلام طويل لأهل العلم في هذه المسألة. والذي يترجع عندنا أن الإلزام بزكاة الحلي ليس بلازم، لكن الإخراج من باب الاحتياط هذا أبرأ للذمة. يقول: أنا موظف مرتب متوسط وأريد إكمال الماجستير بتخصص شرعي لأجل الترقية في الوظيفة فقط، فما حكم ذلك؟ يتعلم العلم لأمر الدنيا ولأجل الدنيا، ما حكمه؟ يكتب في العلم الشرعي قال الله وقال رسوله لترقيته في الوظيفة، وهذا لا شك أنه محرج ومقلق لكثير ممن يتصدون لتدريس العلم الشرعي فضلا عن غيرهم من الموظفين. الترقيات، ما في ترقيات إلا بحوث، فهل يتمحض القصد للدنيا أو يشوبه شيء من أمر الآخرة؟ إذا تمحض للدنيا هذا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوا، إذا تمحض نسأل الله العافية. أما إذا شابه شيء من أمر الآخرة، يعني يقال لا تدرس في الجامعة إلا بشهادة، وتقول التدريس في الجامعة تمكين من التعلم والتعليم، أنا أستفيد قبل الطلاب، ولولا هذه الشهادة ما تمكنت من التدريس في هذه الجهة التي تميزت بتعليم العلم الشرعي فيه نوع مبرر، لكن أيضا الترقية من درجة إلى درجة لا يتم إلا من بطريق البحوث. هل يتسامح في مثل هذه البحوث ليترقى من درجة إلى درجة؟ والمقاصد من هذه الترقيات كثيرة، منها الزيادة في الوظيفة كما قال السائل، ومنها التخفيف في النصاب، ومنها التمكين من أمور لا يتمكن إلا بها لتدريس مراحل عليا وإشراف على رسائل. وكذلك يقول من أجل أن أساهم فأستفيد وأفيد، هذا من تأول هذا التأويل له وجهه. وعلى كل حال كل إنسان ينظر إلى خلاصه، كل إنسان ينظر إلى مصدره بعد مورده، هل يصدر سالم ولا ما يصدر. وعلى كل حال الأمور بمقاصدها. يقول: كيف يعيش طالب العلم المخلص الجاد مع شباب هذا الزمان الذين إن عايشهم أثروا عليه بالإحباط والتهاون، وإن اعتزلهم لم يجد من يؤانسه ويجلس معه؟ فما التوجيه السليم لذلك؟ نقول: ما زالت الأمة فيها خير، ويوجد طلاب جادون يعينونك على التحصيل، واقضي غالب وقتك مع أهل العلم الجادين واستفد منهم، وخالط الأقران والأقارب بقدر ما يحقق المصلحة، ولا تصرف جل الوقت مع فلان وعلان كما يفعل كثير من الشباب. إذا صلوا العشاء أو قبل ذلك بعضهم من العصر يجتمعون في استراحات وتبادل الكلام وتجاذب الأخبار إلى هزيع من الليل بالقيل والقال، هذا لا شك أن له أثر كبير على العلم والعمل. يقول: ما الحل في الشباب الذين لا يصلون وأعمارهم تصل من 15 إلى 25؟ هؤلاء نسأل الله العافية لزموا ترك الصلاة، فالقول المفتى به أنهم كفار نسأل الله العافية. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول: أنا شخص استقمت قبل مدة قليلة ولله الحمد والمنة على يد أحد طلبة العلم، ويقول لي بحربة التصوير سواء المتحرك أو الثابت، والتقيت ببعض طلبة العلم الآخرين وهم يقولون أن ذلك جائز ولا دليل على حرمة التصوير المتحرك، وأنا متردد ومتحير، فأرجو بيان الحكم مع الدليل والتعليل. أولا كلهم يشتركون ويجتمعون على أنه تصوير، فإذا كان اتفقوا على أنه تصوير فهو داخل في النصوص التي تمنع من التصوير. ومن رأى أنه ليس بتصوير أو لا يدخل في النصوص من أهل الاجتهاد فهذا له اجتهاد، سواء أصاب أو أخطأ، لكن المقلد عليه أن يتحرى ولا يتبع الهوى. فإذا اقتدى بمن تبرأ ذمته بتقليده لا شيء عليه شريطة أن لا يتبع هواه. بعض الناس يقول: هذه الكاميرا التي بضغطة زر تصنع أو تفعل هذه الصورة، توجد هذه الصورة بمجرد ضغط الزر، والوعيد الشديد أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، كيف بضغطة زر؟ أيضا بضغطة زر المسدس تقتل مسلم، فتكون في نار جهنم خالدا مخلدا نسأل الله العافية. فسهولة العمل لا تدل على عظم الجرم ولا سهولته. قد يتكلم الرجل بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول: رجل مصاب بمرض سلس البول يسأل عن الوضوء في الحالات التالية: حضور صلاة الجمعة في وقت مبكر، هل يستمر على وضوء أم يتوضأ؟ مثل هذا لا يبكر الصلاة، إنما قرب الصلاة يتطهر الطهارة الكاملة ثم يحضر إليها بعد أن ينضح فرجه وسراويله ويحضر للصلاة، وإن خشي من تلويث ملابسه أو البقعة التي يصلي فيها عليه أن يهتم بنفسه ويضع على فرجه ما يمنع من وصول النجاسة إلى ثيابه أو بقعته. انتظاره بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ليعيد الوضوء، يعني مسألة في النوافل الأمر أيسر من الفرائض، ينتظر إذا طلعت الشمس وقد تأكد أنه خرج منه شيء فيتوضأ ويصلي ما كتب له. يقول مما يكدر على المسلمين في هذا الوقت ويثير الفتنة ويخشى من العقوبة كثرة السخرية والاستهزاء بالعلماء والدعاة، كذلك السخرية من بعض أحكام الدين، السخرية بالدين وأهله، السخرية بالدين نفاق، نسأل الله السلامة والعافية، السخرية بأهل الدين من أجله نفاق أيضا. والذين سخروا من النبي عليه الصلاة والسلام واستهزأوا به وبأصحابه نزل فيهم قول الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم، سخرية بالدين نفاق، كفر بالله جل وعلا، صلى الله السلامة والعافية. كيف يصاب بالعين من يحافظ على الورد؟ الورد سبب، الورد سبب قد تترتب عليه آثاره لقوته وحضور القلب فيه وعدم وجود المانع من قبوله. أما إذا كان ضعيفا بحيث يقال مع غفلة القلب ويوجد مانع من قبوله فالورد حكمه حكم الدعاء، لا يستجاب دعاء من قلب ساهٍ غافل، ويمنع قبول الدعاء موانع فلا تترتب عليه آثاره مع وجود هذه الموانع. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذا وجد المانع سواء كان من قبل الدعاء أو من ترتب الآثار على الورد التي جاء بها النصوص، لا شك أن المسألة هذه أسباب لا بد من انتفاء الموانع من قبولها. يقول ما حكم لبس الألبسة التي عليها شيء من شعارات الكفار وعباراتهم؟ ماذا من الإعجاب بهم؟ ولا شك أن فيه نوع إكبار وإجلال، بل نوع مودة، وهذه من عظائم الأمور، من عظائم الأمور، إضافة إلى التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول الصلاة للاستسقاء وقد أنزل الغيث لأمر الإمام به، والغرض السقيا الاستسقاء وقد أنزل الغيث، على كل حال الاستسقاء طلب السقيا وتكون عند الجدب وتأخر المطر، لكن قد يسقى جهة من الجهات فيستسقون لبقية الجهات، هذا مجرد سؤال من الله جل وعلا أن يغيث البلاد والعباد، وكونهم سقوا لا يعني أن هذه السقيا عمت جميع بلاد المسلمين، ولو تركوا الاستسقاء لا سيما إذا كان ما هو يعني غير مرتب مثل الآن، الآن ولي الأمر يأمر به فيلزم جميع الناس استجابة لطلبه، لكن لو كان من باب ما يفعله الناس في السابق يشكو بعضهم إلى بعض تأخر المطر ثم يتواعدون لخروج يوم ثم سوقوا انتهى المقصود، لكن الآن الأمور المرتبة ويدخل فيها الأمر من جهة ولي الأمر وهو يلزم الناس كلهم ليستسقوا لعموم البلد، فمثل هذا يستسقون ولو سقوا. يقول سؤالي ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ أشرنا إليه آنفا وأنه داخل النصوص ومحرم. يقول ما هي الكتب التي يحسن بطالب العلم أن يبتدئ بها في طالب العلم والسعي لتحصيله؟ العلم بينوا ووضحوا ما ينفع ويصلح للمبتدئين من الطلاب والمتوسطين والمتقدمين المنتهين، وهذه موجودة في كتب مسطرة ومسجلة في أشرطة وغيرها يرجع إليها لأنها تحتاج إلى شيء من البسط والتوضيح. أقول ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء الأولى، وهل تعتبر لها 27 درجة؟ على كل حال إقامة جماعة ثانية مسألة مختلف فيها، لأنها قد تؤدي إلى تضييع الجماعة الأولى مما يثير حفيظة الإمام ويوغر صدره، لأنه قد يظن أنهم تأخروا لأنهم لا يرضونه، والجماعة إنما شرعت لائتلاف القلوب واجتماعها. لكن لو قدر أن إنسانا غفل وانشغل بما يشغله عن الجماعة الأولى فأعاد الجماعة، لا مانع من ذلك وله أجره إن شاء الله تعالى، وحديث من يتصدق على هذا دليل على ذلك، لكن لا يسترسل في مثل هذا. يقول: من المعلوم للجميع أن القرآن الكريم من المقررات الدراسية، والمشكل لدى كثيرين أن يكتب في السبورات المدرسية والشهادات مادة القرآن أو المادة القرآن الكريم، أرجو الإفادة. أولا، ماذا يراد ويقصد بالمادة؟ ماذا يراد بكلمة مادة؟ يراد بها المقرر من هذا العلم، سواء كان في القرآن أو في التفسير أو في الحديث أو في الفقه، لكنها باعتبارها موهمة وقد تحمل على غير ما يراد بها، وأنها مادة مثل المواد الموجودة المخلوقة المحسوسة، قد يفهم منها هذا الفهم. وأي لفظ أوقع في لبس أو إشكال يجتنب، مثل هذه تغير بالمقرر. يقول: أسافر للدراسة خارج بلدي، هل أعتمد في القصر على ما روي عن الإمام أحمد 21 صلاة؟ على كل حال، إذا زاد عن 4 أيام فحكمه حكم مقيم كما ذكرنا في أول اللقاء، وهذا قول معتبر عند أهل العلم. ومن أقوى أدلته منع المهاجر من الإقامة فوق 3، وذكرنا أنه لا يوجد نص صحيح صريح يحدد المدة، لكن من باب الاحتياط لهذه الشعيرة العظيمة وعدم تضييعها، ولأن كثير من المسلمين لا يستطيعون تحديد المطلق في النصوص، لا يستطيعون، وردهم إلى العرف ضياع لهم. يعني إذا استطاع تحديده من عنده شيء من أهل العلم من خاصة الناس، فإن يمكن لا يمكن أن يطلق مثل هذا لعموم الناس، لا سيما وأن الناس أفهامهم تغيرت ولوثت وفطرهم حصل عليها ما حصل. يقول: هل الأصل أسماء الله سبحانه وتعالى أم الصفات؟ وهل يشتق من الصفات أسماء؟ أكثر أهل العلم على أن الأصل الاسم، ومنه تشتق الصفة، ودائرة الإخبار أوسع، يعني دائرة الإخبار عن الله جل وعلا أوسع من دائرة الوصف، والتسمية أضيق من الجميع. ولذا تجدون أهل العلم يتواطؤون على قولهم في تعريف النية بالقصد، يقال: نواك الله بخير، أي قصدك، هذا إخبار. لكن لا يجوز أن تسمي الله جل وعلا بالناوي أو تصفه بأنه ينوي، لا. هذه الجادة التي مشى عليها العلم في هذه المسألة. يقول: أنا شاب محب للعلم والعلماء، وأطلب العلم عند بعض المشايخ، ولكن بعض الأحيان أضعف وأرتكب المحرمات خصوصا في الخلوات، تدلوني فإني أتعذب من هذه الذنوب، عليك أن تخشى الله وتتقيه، إن كنت تريد العلم فاتق الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، وعليك أن تجاهد نفسك في ترك هذه المنكرات، وتعوض ذلك بالإكثار من الطاعات. يقول: نحن نبني بيتا للوالدة، أنا وإخوتي وأخي الكبير، ساعدنا على بعض المبلغ وقال إنه سلف، تسددونه متى تيسر لكم، ونحن وافقنا على ذلك، ولي أخ صغير لم يميز، فهل نسجله معنا في هذا السلف مع أنه يسكن مع الوالدة؟ الآن الوالدة فيما يظهر موجودة، فينبغي أن يكون التعامل معها والاتفاق معها، يكون القرض عليها، إذا تحمله من تحمله من الإخوة، فالذي يتحمل عن أمه شيئا جزاه الله خيرا، وهذا الصغير لا تصرف له فلا يلزمه ذلك. يقول: ما الضابط في الرد على المخالف لأهل السنة والجماعة، وما ومتى يحذر من هذا المخالف؟ كل من خالف الجادة والمنهج المقرر لدى سلف هذه الأمة وأئمتها المعتمد على الكتاب والسنة هذا يرد عليه، لكن يرد عليه بالأسلوب الذي يحقق المصلحة ما لم يكن معاندا. فمثل هذا وجد في كتب الأئمة التشديد عليه، لا سيما إذا كان من رؤوس المبتدعة، يحذر من هذا المخالف إذا خشي من تعدي مخالفته واغترار الناس بها ثقة به، حينئذ يحذر منه. يقول: وهل السب والحقد يجوز في حقهم، أي المخالفين، مسألة حب وبغض في الله التي هي أوثق ورى الإيمان؟ فمن خالف يبغض بقدر مخالفته للمخالفة، لا سيما إذا كان عن عناد وإصرار، ومع ذلك يشفق عليه من جهة، ويدعى ويحرص على هدايته، لأن الجهاد وهو الجهاد الذي فيه إزهاق النفوس إنما شرع لهداية الخلق إلى الدين، وليس المراد منه أو الهدف من شرعيته التسلط على الناس أو الاستيلاء على أموالهم وبلدانهم أبدا، إنما مشروعيته من أجل هداية الخلق. ولذلك أول ما يدعون إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا عرضت عليهم الجزية، فإن أجابوا وإلا قوتلوا. وهل التحذير من المنهج أم من المخالف بعينه؟ الأصل التحذير من المخالفة، لكن إذا خشي من أن يغتر بهذا المخالف لثقة بعض الناس به لا بد من التنصيص عليه إذا لم يجدي التحذير من المخالفة نفسها. وردود سلف هذه الأمة فيها التصريح بالمخالفين، لا سيما إذا كانت البدعة مغلظة. يقول: أرجو التحدث حول خطورة الهجر الواقع بين كثير من المسلمين اليوم على شتى أنواعه، وخطورة التهاون في ذلك على الفرد والجماعة والأمة. الدين ولله الحمد دين اجتماع وائتلاف، وينبذ الفرقة والاختلاف، ولذا أجاز الكذب وهو محرم للإصلاح، وحرم النميمة وهي صدق للإفساد. حرم أباح الكذب وحرم الصدق، ليش؟ نعم للإصلاح، أباح الكذب لما يترتب عليه من الإصلاح. بعض صور الكذب التي فيها إصلاح مباحة وهي كذب، وبعض الصور وإن كانت صدقا حرمت لما يترتب عليها من إفساد كالنميمة مثلا. فالدين دين ائتلاف، وينهى عن الفرقة والاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا. تنازع هذا سبب من أسباب الرئيسة في ضعف الأمة وهوانها على أعدائها، لو اتحدوا واجتمعوا ما وقف في وجههم أحد، لأنهم فتتوا وتنازعوا واختلفوا ففشلوا وذهبت ريحهم. هذا الهجر إما أن يكون له مبرر أو لا مبرر له، لا شك أن الهجر علاج وجاءت به بعض النصوص، وهجر النبي عليه الصلاة والسلام المتخلفين 50 ليلة، وآلى من نسائه شهرا عليه الصلاة والسلام، لكنه علاج، إن أجدى هذا العلاج وإلا فالصلة، لأن بعض الناس تقع منه المخالفة فيكون الأجدى في رجوعه الهجر. لما أخبر سعيد عن الخذف عبد الله بن عمر، نعم، لما أخبر عبد الله بن عمر نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف، وأخبر أنه لا ينكأ عدوا يفقأ العين ويكسر السن، فخذف من خذف فهجره، على كل حال الهجر علاج ويجدي في كثير من الحالات، وبالنسبة لكثير من الناس ينفع فيه الهجر. بعض الناس إذا هجر استمر الهجر وزاد في عتوه وخلع جلباب ما بقي عنده من حياء، فمثل هذا الصلة والتأليف أمر مقرر في الشرع كما هو معلوم. يقول: ما رأيكم بحاجة الشيخ سليمان بن عبد الله على المقنع، وهل هي موجودة، وما أفضل طبعة لهذه الحاشية؟ أولا، الحاشية لا يجزم بنسبتها للشيخ، إنما هي وجدت بخطه رحمه الله، والمظنون أنها له. وعلى كل حال سواء كانت له أو لغيره فهي حاشية مختصرة ومفيدة، فيها دليل وتعليل، والشيخ مظنة لأن يكتب مثل هذه الحاشية، بل مستواه منها فما فوق رحمة الله عليه، وجدت بخطه ولا يجزم بنسبتها إليه. وعلى كل حال ما فيها علم عظيم وغزير يستفيد منها طلاب العلم، وهي موجودة أفضل، وأفضل طبعاتها لأن هذه الحاشية طبعت على وجه فيه اختلاف مع الطبعات الجديدة في مطبعة المنار قبل 80 سنة أو ما يقرب من 90 سنة، غير معزوة، ثم طبعت في المطبعة السلفية مرارا، ذكر فيها أنها وجدت بخط الشيخ فلعلها له. وطبعات المطبعة السلفية لسيما الأولى أنفس من الثانية والثالثة وأنفس من المنار القديمة. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة الحوارات والنقاشات بين الشباب وبعض أهل فرق الأرض كالصوفية والشيعة على الإنترنت، فهل ترون ذلك مجديا؟ أولا، هذه المناظرات العلنية التي يسمعها المتعلم والعامي، العالم والجاهل، هذه مظنة لأن يتأثر بها من يسمع ممن لا يحسن، ولذا وجدت هذه الشبهات في أعماق البيوت عند كثير من العامة. فالأصل أنها لا يسمعها العامة، لا يجوز أن يسمع هذه الشبهات العامة الذين لا يميزون بين الحق والباطل. لكن بعض المخالفين يطلب علنا أن يناظر، فلا بد من أن يتصدى للرد عليه، وعلى من يتصدى للرد عليه أو مناظرته أن يكون متسلحا بالعلم بدليله مع سرعة البديهة والحاضرة وتمكنه مما يتحدث فيه، لأنه بصدد أن يقال هذا الذي يمثل هذه الجهة، هذا رافضي أو هذا صوفي في مقابله سني، إذا غلبه المخالف ما يقال والله انقطع فلان، يقال انقطع أهل السنة ما عندهم حجة، فلا يكون ذريعة في صد الناس على اعتناق المذهب الصحيح أو إخراج بعد من يعتنقه. يتقي الله جل وعلا أن من يتصدى لهذه الأمور أن يتسلح بالعلم النافع المثمر الذي يرد هذه الشبهات، وإلا يترك المجال لغيره، لأن الانقطاع إذا انقطع لا ينسب إليه بذاته، يقال انقطع المذهب، انقطع أهل السنة، ولو كان عندهم حجة لوجدت. فأولا على الإنسان أن لا يظهر هذه المناظرات إلا مكرها، إذا طلب المخالفون المناظرة ولا بد من إما أن ينشروا أقوالهم ابتداء أو يناظروا من يرد عليهم، نقول يرد عليهم، لكن يرد عليهم المتأهل الكفء للرد. بعض الناس عنده علم لكن تغيب عنه هذه العلوم ثم يستذكرها فيما بعد، فإذا أوى إلى فراشه قال ليتني قلت، هذا ما ينفع. يقول: هل ترك النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم التحريم بل الإباحة، وهل من أصول الفقه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد ينهى عن شيء ويحفظ عنه إما من قوله أو من فعله ما يخالف، هذا يجعله أهل العلم صارفا لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة، وقد يراه بعض أهل العلم ناسخا لذلك النهي، وكل مسألة لها ما يحتف بها. وهل هو من أصول الفقه وصحة الأصول؟ نعم، الصوارف، صوارف الأوامر إلى الاستحباب وصوارف النواهي إلى الكراهة، هذه من مباحث أصول الفقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.